قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اجلسوا خالفوهم. ثم أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد. كان يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، يعني معناه أن حتى توضع في اللحد، يعني لا توضع في الأرض وإنما حتى توضع في اللحد، يعني معناه أن القيام عندما يتبعها يكون حتى توضع في اللحد. وهذا مثل الرواية التي سبق أن مرت عن أبي معاوية التي قال أن المحفوظ هو رواية سفيان وهو مقدم الذي قال أنها توضع في الأرض. فإيش فقال فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل. فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، يعني أنهم يعني يقفون حتى توضع في اللحد، فقال اجلسوا، فقال اجلسوا خالفوهم، اجلسوا خالفوهم، يعني أنهم يعني يجلسون قبل ذلك، أي أنهم يجلسون قبل ذلك. وقد مر في الحديث الصحيح أنها حتى توضع في الأرض، وليس المقصود أنها حتى توضع في اللحد. وأيضا قد جاء في حديث البراء بن عازب أنه كان يعني في جنازة وكان اللحد يعني يلحد لها، فجلس وجلسوا معه، وذكر الحديث الطويل الذي في قصة السؤال في القبر، ويعني وأنه يفتح لمن وفق باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ومن كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالحاصل أن الأحاديث يعني جاءت في كونه أنه يجلس أو أنه يسوق الجلوس قبل أن يحصل الدفن، وأنه لا يتقيد الأمر بوضعها في اللحد بل يكون بوضعها في الأرض. نعم. قال حدثنا هشام بن بهران ابن بهرام المدائني. هشام بن بهرام المدائني هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأسباط الحارثي. عن أبي الأسباط الحارثي وهو نصر بشر بن رافع. بشر بن الرافع وهو ضعيف الحديث أخرج له البخاري. وهو ضعيف الحديث أخرج له خالد الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية. عبد الله بن سليمان بن جنادة وهو ضعيف. ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو منكر الحديث أخرج أبو داود. وهو منكر الحديث أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده. عن جده وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الأخ يقول ما هو الراجح في هذه المسألة، هل القيام منسوخ أم هو مستحب فقط؟ والله الذي يظهر أنه منسوخ.